يكون يمكن نصف صاع من قوت البلد من تمن أوائله، أو كسوتهم الوالد ما يجيء في الصلاة من قميص أو إزار ورداء أو عتق رقبة أو عادة، أحد الثلاث، إما صيام إما إطعام عشرة المساكين، وإما كسوتهم، وإما عتاق رقبة مؤمنة. فإن عجز عن ذلك ولم يستطع هذه الكفارة أجزأه ويصوم ثلاثة أيام عند عجز. نعم. يعني حالته هذه لا تعتبر الآن يعني عليها كفارة فيها. لا، لأن دعاء. دعاء. الله يحرمك ما يبين. هذه كفارة. استفساره الرابع والأخير في هذه الرسالة يقول فيه: هل يجب دفع زكاة على حلي النساء إذا كان يوجد بقيمة 10,000 فما فوق؟ نعم، حلي النساء من الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح. في خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومقداره 11.5 جنيه بالجنيه السعودي، أو 92 غرام، 92 غرام يقوم مقام 11.5 جنيه. فالحاصل إذا بلغ النصاب هذا الذهب تزكيه، في كل 1025، وهكذا الفضة إذا بلغت الفضة 56 ريال أكثر زكاها بربع عشر، وهكذا إذا كثر المال يزكى بربع عشر من كل 1025، وإذا كان 10,000 فزكاتها 250، لأن يعني 10,000 بربع عشر 250 من 10,000. نعم. وهل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته؟ لا يلزمه، لا، الزكاة عليها، لكن إذا ساعدها بذلك وسمحت ورضيت فلا بأس أن يزكي عنها إذا سمحت، وإلا فالزكاة عليها لحليها، لأن الأحاديث الدالة على ذلك تدل على أن الزكاة عليها، وجاءت النصوص دالة على وجوب الزكاة في الحلي. نعم. طيب، بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل من سوريا، يقول مرسله خليفة السلطان محمد، يقول: يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبناء الشيخ عيسى أو أبناء شيخ غيره من الشيوخ المعروفين عندنا، ويأتون يسألون الناس، وقد لبسوا لباسا أخضر على رؤوسهم من حرير، وفي أيديهم أصياخ من حديد، إذا أعطيتهم وإذا لم تعطهم غضبوا وضربوا أنفسهم بهذا الحديد في بطونهم وفي رؤوسهم، هل هذا نوع من السحر؟ وهل نعطيهم؟ وهل نصدقهم؟ وما الحكم؟ هؤلاء من الطائفة التي تسمى الصوفية، وهؤلاء يلبسون على الناس ويخدعونهم بزعمهم أنهم أولاد فلان وأولاد فلان، وبزعمهم أنهم يستحقون على الناس المساعدة. هؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل، وينبغي تأثيبهم على هذا العمل من الدولة إذا كانت تحكم الإسلام، ولا يعطى مثل هؤلاء. وإذا ضربوا أبو سام لعلهم يقتلون أبو سام فلا حرج عليك في ذلك أنت، وهذا من التشويش والتلبيس الذي يفعلونه، وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور الشيطانية بتزوير من الشيطان وتلبيس من الشيطان، وما يسمى التجميل هو من أنواع السحر، يفعلون هذا الشيء كأنه لا يضرهم وهم لا يفعلون في الحقيقة، ولو فعلوا حقيقة لضرهم، لأن السلاح والحديد وأشبه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به نفسه، ولكنهم يقمرون على العيون بأنواع السحر ويستحقون بهذا التعذيب البليغ من ولي الأمر حتى لا يعود بالمثل هذا العمل القبيح المنكر. ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يسائلوا هؤلاء، لأن مساعدتهم معناها مساعدة على المنكر وعلى التلبيس وعلى الشعولة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم، فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذا وحسم مادتهم بالأدب البليغ أو السجن حتى لا يصدقوا على هذا العمل. يعني لا يصدقون على هذا؟ لا يصدقون، لا، هذا نوع من الشعوذة، هذه خرافات شعوذة من الشياطين ومن أنواع السحر. بارك الله فيكم. هذا سائل سمى نفسه علي حسن حميدان، مقيم بالبجادية، يقول: أنا رجل أحب الإسلام والإيمان،